لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحياة مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعيم مستقل، هو من ضمن ما يطلب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال من الدنيا اللهم في الرفيق الأعلى، وقال إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، وقال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فذكر الدخول في عباده قبل دخول الجنة. فالحياة مع أنبياء الله عز وجل هو نعيم مستقل، إضافة أو هو جزء من نعيم الجنان، ومن فاته أن يصحب الأنبياء ببدنه فصحبتهم من خلال قصصهم في القرآن من خلال آيات الله عز وجل التي تبين لنا الصفات الرائعة المبهرة الجميلة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو من أعظم أسباب السعادة للإنسان أن يعيش الإنسان حياة أخرى غير ما يصحب به الناس ممن صحبتهم متفاوتة غاية التفاوت. هناك من صحبتهم عذاب مجرد، كما قال عز وجل عن إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أن يكون قريبا من الشيطان وليا له. وكما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. لذلك قد تكون صحبة الناس في هذه الدنيا صحبة نكد وشقاء، والمستراح منها إلى صحبة الأنبياء ولو من خلال السيرة الطيبة والكلمات المنيرة التي توضح لنا حقيقة صفاتهم تسعد وتبهج النفس، وخصوصا إذا تضمن ذلك ذكر أيام الله عز وجل التي نصرهم فيها وأنزل عليهم نعمه فيها، فهي تهون على العبد ما قد يجد من لحظات الآلام التي تعيشها الأمة ويعيشها كل الغرباء في هذه الدنيا. ونلتقي مع يوسف عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام في رحلة كنا قد بدأناها منذ عامين، نستكملها في مرحلة جديدة مرحلة خروج يوسف من السجن إلى الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يختار العبد لنفسه أمرا ويختار له ربه ما هو أفضل وأحسن. أراد يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن أن يخرج منه بشفاعة ساقي الملك، وقال للذي ظن أنه نجي منهما اذكرني عند ربك. نتصور كده خروج عن طريق شفاعة الرجل الخمار الذي يسقي الملك خمرة، وبين الخروج ان الملك اللي بيقول ايه ائتوني به، وبين الخروج اللي بيقول ائتوني به استخلصه لنفسي. يعني ائتوني به درجة متوسطة، درجة اقل من استخلصه لنفسي. ولذلك سيدنا يوسف بعد ما ارتفع جدا في فترة الخلوة في السجن ما رضيش يخرج بالخروج التاني ده، كان هو عايز الخروج بيذكرني عند ربك. ربنا اختار له انه ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما اتعرض عليه ائتوني به عشان يتعرف عشان يشوف ما رضيش يخرج. فالعبد يتغير كثيرا، ينقله الله عز وجل في أطوار. اختار الله له أن يخرج بطلب من الملك، بطلب من الملك له، بل وبعزة أعظم من ذلك، بل ويعزه أعظم من ذلك بأن يمتنع يوسف عليه السلام من الخروج حتى يعترفوا ببراءته وطهارته. وفرق كبير بين أن يخرج الإنسان من السجن ممنونا عليه بشفاعة، جبنا لك وسط عشان تخرج، وبين أن يخرج وهو الذي يمن عليهم بإحسانه ويتجاوز عن إساءتهم وظلمهم. فعلا والله سيدنا يوسف عليه السلام أحسن إليهم كل الإحسان، على الأقل نجاهم الله بخطته من السنوات الإيه السبب من المجاعة الهائلة، وهو مظلوم ومع ذلك عفا. وقال الملك ائتوني به. أعجب الملك بتأويل الرؤيا، وألقى الله في قلبه اليقين بصحة التأويل وصدقه، وعرف علم يوسف عليه السلام وفضله وكرمه ورجاحة عقله فيما نصح به أهل البلد مع أنهم أساءوا إليه وحبسوه. ولا شك أن نفس أي إنسان تقف مبهورة أمام هذا التصرف الرائع بالإحسان إلى من أساء إليه والترفع عن الإساءة، ويجد المرء في نفسه شعورا بمدى غنى هذا المحسن، غنى من نوع خاص يقف الملوك أمامه فقراء ويتمنى العيش معه في ظلال هذه النفس الغنية وبجوارها ويسعى إلى لقائها. يعني فعلا والله العظيم سيدنا يوسف عليه السلام يحسن إليهم مع أنهم لا يستحقون الإحسان، لا في عقيدتهم الفاسدة ولا في معاملتهم ليوسف، ومع ذلك يحسن إليهم، لأن الإحسان من أعظم أسباب نجاح الدعوة إلى الله. ثم هي جبلة جبل عليها أهل الخير، أهل الصلاح والإصلاح، أن يحسنوا إلى من أساء إليه. يعني الواحد يقعد يفكر كده، مجتمع كافر ظل في شك مما جاءهم به يوسف، ومع ذلك إن احنا نحرص إن هم يوصل لهم الخير، لعل ربنا ينتقي منهم حد يصطفيه للإيمان. ما تبقاش القضية بالنسبة لنا هي حب هلاك العالم، تمني دمار البشر، لا، نفسية مختلفة تماما، مع انهم قوم كفار، لكن الحرص على ايصال الخير للناس، حب الخير للناس، ليكون ذلك مقدمة لدعوتهم الى الله عز وجل. فلذلك مسألة وضع برنامج لنجاة المجتمع من مجاعة شديدة والنصح لهم في ذلك هو بلا شك من أعظم أسباب قبول الدعوة إلى الله عز وجل. طلب الملك لقاء يوسف وأمر بإخراجه من السجن وحق له ذلك، فنحن والله على بعد الزمان نرجو لقاءه. إذا كان الملك قال ائتوني به، هو موجود في زمنه عايز يقابله، والله احنا كمان نفسنا نقابله والله العظيم، ونتمنى لو طوي الزمان لنأتي نحن إليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرافقته ومرافقة أنبيائه في الجنة. قال تعالى: فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. امتنع يوسف عليه السلام من الخروج، فليس السجن الآن يمثل ضيقا وكربا، يعني مش مهم يخرج، إن الروح إذا ارتفعت بالقرب من الله لم تعد أسوار الأرض وحواجزها تقف عقبة أمام انطلاقها. إن الروح إذا ارتفعت بالقرب من الله، واسجد واقترب بالصلاة بالسجود بالذكر، يطلع الإنسان فوق. يبقى جدران السجن وعقبات الدنيا صغيرة جدا جدا، الناس بتلعب زي الأطفال اللي بيلعبوا، لاعبوا له. قال يوسف لرسول الملك بصيغة الأمر: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك وملكك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. عرض يوسف عليه السلام بالملك بهذا الأسلوب الرفيع الذي لا يجرح، فربك أيها الرسول لا يعلم شيئا عن أمر النسوة التي قطعن أيديهن، وهن شاهدات على مراودة امرأة العزيز ليوسف وبراءته، ورب يوسف بكيدهن عليم. ومعلوم أن الأمر بالسؤال للملك وهو لا يعلم شأن النسوة سوف يقتضي بحثا عن إجابة وتحقيقا وتحريا. اسأله ما بال النسوة، ايه النسوة دول؟ وما يعرفش حاجة، واحد من الرعية اترمى في السجن ولا هو يعرف عنه حاجة ولا أحط علما بسبب دخوله، لابد يتعطلوا خيط، جيب اعمل تحريات، وصل. قد تم بالفعل واختصره القرآن. قال: ما خطبكن يعني الموضوع ده ذكر مستثرا لانه ما كانش عنده فكره. فسال فلما سال وبالتاكيد هو عرف برضو ده من ذكاء الملك ان هو عرف قبل ما يجيبهم, ما راحش يسالهم هو ايه اللي حصل, لا ده واجههم مباشره ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه, واي تحريات تجيب المعلومه. بس ده بيخلي المتهم يعترف على طول لما يشعر ان اللي قدامه عارف ايه المعلومه. اختصره القران واضح ذكاء الملك وفطنته, فانه ما واجه النسوه حتى احاط بالامر علما فقال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. فهو سؤال عالم بالحال وليس سؤال مستفسر مستفهم, بل مقرر مؤكد. وقد تبين من قول يوسف عليه السلام إن ربي بكيدهن عليم, مع قول الملك راوتن يبقى كيدهن أن النسوة اشتركن جميعا في الكيد في المراودة والكيد. يعني مش امرأة العزيز بس, ده هي ارادته وكلهم طمع, كلهن طمع في يوسف, كل واحدة نفسها تنال ما تريده امرأة العزيز. راوتن يوسف عن نفسي, هذا هو ظاهر القرآن في مواضع عدة, ها هنا وفي قول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن ده مجموع مش امرأة العزيز فقط, هي نوعية سيئة جدا. سيدات المجتمع التي يحطن ب يعني زوجات الملوك والوزراء ونحوهم. يقول وإن كان ابن كثير رحمه الله قد جعله من باب التعريض لامرأة العزيز دون التصريح باتهامها, فقال رحمه الله وقوله تعالى ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه إخبار عن الملك حين جمع النسوة التي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز, فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز, قال الملك للنسوة التي قطعن أيديهن ما خطبكن أي شأنكن وخبركن إذ راوتن يوسف عن نفسه يعني يوم الضيافة, قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت النسوة جوابا للملك حاشا لله أن يكون يوسف متهما, والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز, أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين, أي في قوله هي راودتني عن نفسي. انتهى كلام ابن كثير يجعله تعريض, والذي يظهر ما قدمناه من أن النسوة جميعا اشتركن في الكيد والمراودة لأنه ظاهر القرآن ولا دليل لصرفه عن ظاهره, ولأنها طبيعة هذه النوعية من النساء, وكان من البداية مكرهن كما قالت كما قال عز وجل عن امرأة العزيز فلما سمعت بمكرهن, يعني هو كان مكر يوم ما قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حب, كان ايه؟ كان مكر عشان تعمل ايه؟ عشان يشوفوه هم بيعملوا الخطة دي كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته إن كنا صواحب يوسف, يعني لما قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس, لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس, فعائشة حقيقة الأمر إنها مش عايزة حد يتشائم بأبيها أو يكره مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت ده هو عشان مش هيسمع الناس, فهو بيقول حاجة وله غرض إيه آخر. فده التشبيه, إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صواحب يوسف قالوا امرأة العزيز دراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن ذراها في ضلال مبين، وهم نفسهم إيه في الضلال المبين ده، والعياذ بالله. اللي يعرف طبيعة الفئة دي في المجتمع يجزم بأن هم كل واحد، طب بلاش امرأة العزيز يمكن تكون كبيرة في السن، لأن هي في فرق كبير في السن، طب كل واحد عايزة إيه تشوف لنفسها نصيب. كان ده لو كان يوسف وقع الوقعة دي، ده كان ده كان حاجة مش محتملة، كل ده طابور طويل مستني بقى يعني، ولئن لم يفعل ما أمره من وقوع الفاحشة، طابور طويل مش هيقف عند حد. يا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم. ثم إن الملك في هذا المقام، مقام المحقق الذي اكتشف خللا في مملكته وتدبيرا يدبر في الخفاء لظلم الأبرياء وتبرئة المجرمين، وهذا المقام لا يقتضي إلا التصريح، مش بيراعي امرأة العزيز عشان يقولوا خبكن جميعا تعريضا، لا. ولذلك واجه النسوة جميعا بالتهمة الصريحة التي هي شديدة الألم على نفس أي امرأة، فقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، لم يعرض. لا فعلا هي تهمة مؤلمة جدا للوحدة، انت بتطلبي فلان، لا مش بتطلبي بس، مش عايزة بس، ده انت بتراوديه عشان يفعل الفاحشة، يعني فضيحة في شكل فظيع. وتأمل كيف أن يوسف عليه السلام وهو في مقام الدفاع عن نفسه لم يذكر حقيقة جريمة النسوة وهي المراودة، وإنما ذكر الشأن العجيب الذي بالبحث عن سببه وما تلته من أحداث سوف يدل على الجريمة، فقال ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. بيجيب حتة كده الخيط هيجر للايه؟ للجريمة التي ارتكبت. هو ما ذكرش الجريمة، ولم يقل التي راودنني عن نفسي، وأشار إلى فعلتهن بقوله إن ربي بكيدهن عليم، فهو يدفع الملك للبحث ومعرفة الحقيقة دون أن يصرح هو بها، أدبا عاليا ورفعة وحياء. وقد تولى الملك التصريح وفضح المجرم، فهذا كله يناسبه أن يكون التصريح الذي وقع على ظاهره راوتن جمع، فليس المقام مقام تعريض، والله أعلم. عند ذلك اعترفت النسوة، قلنا حاشا لله، أي تنزيها لله وتسبيحا له، أن يكون يوسف متهما بسوء، ومعاذ الله أن نتهمه بما نعلم براءته منه، ما علمنا عليه من سوء. وانظر إلى هذه التبرئة المؤكدة من سوء، فهي تفيد تأكيد عموم النفي، إن من هو سوء ما علمنا عليه سوءا، نكر في سياق النفي، تؤكد بإيه؟ يؤكد عمومها بمن، تقول ما عندي مال، لو قلت ما عندي من مال يبقى أنت يعني خالص، فهي تبرئة مؤكدة. في هذا دليل على أن القرائن القوية ينبغي اعتمادها لدفع المتهم إلى الاعتراف. يعني الملك جاب القرائن اللي وصلته المعلومات، مع أن ما كانش في حد شاهد، ما فيش بينات، بس في قرائن. نعمل إيه في القرائن؟ ما نقضيش بيها مباشرة، بل ندفع المتهم للاعتراف، نواجهه لغاية ما يعترف. وقد يحتج بها من يرى صحة اعتبار القرائن القوية كالبينات في إثبات الحقوق أو وجوبها، كابن القيم رحمه الله، فإنه يبالغ في إثبات ذلك. كتاب السياسة الحكمية لابن القيم، طرق الحكمية، بيفتح الباب جامد جدا في إثبات الحكم بالقرائن، وليس صحيحا. هو يعني الأمر مبني على البينات ثم الأيمان ثم رد اليمين إن أبى المقسم. طبعا أقوى الأدلة الاعتراف، يليها البينات، يليها اليمين، يليها حلف اليمين من المدعي مردودا عليه إذا رفض المدعى عليه اليمين، يليها القرائن. بس هل يكفي الحكم بالقرائن؟ الصحيح لا. يعني على سبيل المثال الصور في إثبات الجرائم لا تكفي في إثبات الجريمة، وده كلام علمي صحيح. الصور ممكن تتفبرك، يتعمل ايه في الصور؟ يواجهوا بيها المجرم، يقوم يعمل ايه؟ ينهار ويعترف. تحليل السائل المنوي مثلا، هذا الامر الدي ان ايه، كل الحاجات دي كلها قرائن، لان الحاجات دي ايضا في الحقيقة خفية. الناس فاكرة ان الموضوع ده بيحلل بيساوي واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا، ده اللي بيحلل نفسه مجتهد، هو بيطلع لك نتيجة، ممكن نتيجة تبقى غلط، والواحد شاف حاجات من كده، طلع دي ان ايه، وفي ابحاث ادق تقول لا ما ينفعش بالطريقة دي. في ناس بتعتمد على درجات متفاوتة في التحليل، فما فيش واحد يفتكر ان التحليل زي البينات، التحليل اقل بكتير، لانه وارد انه يخطئ، وفي النهاية هو مخبر واحد اللي هو عمل التقرير، او اللي شاف، حتى لو كانوا كذا واحد، الا ان احتمال الخطأ في الامور الخفية وارد، لذلك لا يعتمد على ذلك. ويا ما شفنا في موضوع الصور انه يبقى في واحد متهم بفعل فاحش وفضيحة، ومثلا تطلع حد هو مع مراته مثلا، تبقاش في جريمة، ولكن الوشوش مش باينة، لذلك لا يعتمد ولا يجوز البناء على الصور. ويا ما بيوت خربت بسبب ان واحد متوهم ان دي ايه، صور مثلا زوجته ولا بنته، وربما يقتل البعض بذلك. بنقول والجمهور من المذاهب الأربعة على خلاف اعتبار القرائن كالبينات، فلا بد من البينات، من شهادة العدول أو الاعتراف، وشهادة النساء وحدهن ليست بينة إنما هي قرينة، فهو يدل على ما ذكرنا من دفع المتهم للاعتراف، وذلك باستعمال القرائن ومواجهته بها. أما أن يعتمد اعتداء فلا دلالة في ذلك، والله أعلم. وإذا وإن كانت التهمة هنا لا توجب حدا، ولكنها جريمة أدت إلى سجن إنسان كريم غاية الكرم، ظلما وعدوانا سنين طوالا، حتى لو لم يصل الأمر إلى فعل الفاحشة، إلا أنه أدى إلى ظلم شديد لنبي كريم في بدنه وعرضه، فلا بد من تبرئته ببينة هي أوضح البينات، وليس بأمر مشكوك فيه محتمل، وهو شهادة النسوة، ولا أوضح من الاعتراف. ولهذا واجه الملك الجميع بتحرياته ومعلوماته التي صارت عنده مؤكدة، تضطر النسوة ثم امرأة العزيز إلى الاعتراف الصريح، وقد كان قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ما أشد فضيحتها، وهي تعترف أمام الملك وملائه ومنهم زوجها بالطبع أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه، إنه لأمر تستحي المرأة الحية أن تقوله لزوجها حكاية عما يجري بينهما في غرفة مغلقة. تقول له أنا طلبتك مثلا، إن أنا قلت لك إن أنا عايزة، تكسف تقولها والله. المرأة الحقيقة تكسف لجوزها، أو تخبر عن جوزها إن هي طلبت منه، فضلا عن أن تقوله لغيره سرا، فضلا أن تقول انا اعترفت فعلا ان انا قلت لفلان انا عايزاك، فضلا ان يكون حكاية تقولها لغير زوجها، لا دي هتعلن الكلام ده قدام الناس، فضلا ان يكون علنا. واي علن؟ انه امام الملك وزوجها ورجال الدولة، والله انها لعقوبة، كفى بها عقوبة وذلة، عشان تعرف عاقبة المكر السيء، ان هي ارادت أن يكون يوسف إيه من الصغيرين، فربنا أذلها ذل. يا خبر أبيض، والله ما محتاجين معاه بقى أن احنا نجيب الأخبار الإسرائيلية اللي بتقول إيه دي وقفت على الطريق تشحت، ويوسف قال لها سبحان من أعز يعني من أعز من شاء بطاعته وأذل الملوك بمعصيته. الحقيقة أن ده اللي موجود في القرآن ذل جامد جدا. وتوقع أن هذه عاقبة كل مفتري للكذب وكل ظالم يشوه صورة الآخرين، لازم ربنا يذله ويفضحه. إنها لعقوبة كفى بها عقوبة وذلا وهوانا وعارا عليها وعلى النسوة معي. تفكر معي في موقف العزيز وأزواج النسوة الذين سمعوا مثل هذه الكلمات، عمالين يسمعوا أن زوجاتهم راودنا يوسف إيه عن نفسه، ومرأة العزيز بتعترف، والنسوة لما تقال لهم راودتن ما قالوش لا ما راودناش، اعترفوا. حاجة فظيعة جدا. أزواجهم يعملوا فيهم إيه؟ الهوان اللي الأزواج دول فيه. تفكر معي في موقف العزيز وأزواج النسوة الذين سمعوا مثل هذه الكلمات. للعلم هم دول اللي دخلوا يوسف السجن، مش ربنا قال ثم بدأ لإيه؟ لهن ولا لهم؟ لهم، لأن اللي قرر دخول السجن رجالة، بس كان استجابة لمين؟ لكيد النساء وإغراء النساء وطلبات النساء. وكيف أصابهم هذا الخزي في هذا المقام، وحق لهم أن يجزوا وقد استجابوا وهم الرجال الممكنون المطاعون، استجابوا لكيد النساء حتى نفذوا مكرهن. فالذي أدخل يوسف السجن الرجال، وإن كان عن أمر النساء فلهم نصيب يستحقونه من الخزي والفضيحة أمام الملك وأمام الناس والملأ. بل في الحقيقة ما تيجي تدبر فضيحة عبر التاريخ لغاية النهاردة، لما الواحد يفكر في هؤلاء الذين أدخلوا يوسف السجن وأزواج هؤلاء النسوة اللي طبقوا الجريمة دي، يقول دي فضيحتهم إلى يوم القيامة. هذه عاقبة الظلم واتباع الشهوات، واتباع الشهوات والاستجابة للأهواء المنحطة. ثم يقدر الله الحكم العدل زوال هذا التمكين وتلك الرياسة التي استغلوها في غير ما وضعت في أعناقهم من أجله، فإنما جعلت في أعناقهم لإقامة الحق والعدل والأمر بالمعروف الذي أساسه توحيد الله، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فجعلوها، جعلوا التمكين، جعلوا الرئاسة، فجعلوها هم للإفساد في الأرض ونيل الشهوات المحرمة. أي واحد يستغل سلطته عشان يفسد في الأرض، عشان يمنع الحق، عشان يمنع دعوة الحق، عشان تنتشر المنكرات، يستغلها عشان ينال الشهوات الدنيئة، لا بد أن يفضح ويذل في الدنيا والآخرة. جعلوها هم للإفساد في الأرض ونيل الشهوات المحرمة، وأعظم ذلك، أعظم الإفساد، عبادة غير الله سبحانه والشرك به. ولهذا كانت نهاية امرأة العزيز، كانت نهاية أمر العزيز وزوال ملكه عبرة لكل من لا يؤدي الأمانة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن سيدنا يوسف هو الذي حل محل الإيه؟ العزيز. قال تعالى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وبان، وقد كان ظاهرا لها قبل ذلك، ولكنها إنما تعمى القلوب أو تتعامى وتظن أن ظلمة الظلم تستمر إلى الأبد، وأن شمس الحق لن تسطع، وهيهات أن يكون أمر النور والظلام بأيدي الخلق ليس بأيدي الناس. النور والظلام، التمكين والاستضعاف، المداولة بين ظلمة الظلم ونور الحق ليست بأيدي الناس، كما أن الليل والنهار ليس بأيديهم، وأن الشمس والقمر ليس بأيديهم، فكذلك تسطع شمس الحق رغما عنهم، وتضمحل ظلمة الظلمة اضطرارا وقهرا عليهم، ولا ينتفعون بالحق عند ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه. إن مداولة أيام العز والذل والتمكين والاستضعاف والملك وزواله إنما هو بيد الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يجعل سبحانه العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته، كما ينقل هذا من كلام امرأة العزيز إذ وقفت على الطريق حتى مر يوسف فقالت ذلك والله أعلم. وفي القرآن عن الإسرائيليات غنية، فإن عز يوسف عليه السلام يسطع كالشمس من خلال هذه الآيات، وذل من سجنوه وآذوه يظهر جليا بغير خفاء كذلك. والمتأمل لذكر القرآن لهذه المواقف وسردها بالتفصيل يدرك سرا عظيما من أسرار علاج القرآن للهم والحزن، وكونه لأهل الإيمان ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم. وذلك أن الله سبحانه يذكر مواقف عز أوليائه وهزيمة أعدائه بتفصيل دقيق يوقفك عند أجزائه ويشعرك بلذة الوقوف على تفاصيل النصر طويلة. فلبث في السجن بضع سنين، خدت قد ايه؟ ربع سطر، مش كده؟ شوف الفقرات من اول يوسف ايها الصديق وافتنا، لان دي بدايه الايه؟ بدايه انتصار يوسف، رايحين له يسالوه، اتحايلوا عليه يفسر لنا، يفسر لهم، يقول الملك ائتوني به، يقول ارجع مش عايز اخرج، لغايه ما يتمكن. واخدة تقريبا صفحتين او صفحة ونص من القطع بتاعنا، موقف النصر طويل، لان في لذة يدركها المغلوب، يدركها المهموم، لما يستعرض لحظات النصر دي يستريح، لانه كان كأنه حاضر، كأنه انتصر، لانه هو صاحب الحق بموالاة يوسف، بموالاة موسى في مواجهة هارون، في مواجهة فرعون، لأن هو صاحب الحق في يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو بموالاة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي المواقف بدر، غزوة بدر مذكورة في سورة إيه؟ الأنفال، سورة كاملة مذكورة في إيه؟ فيها النصر ده، ومع التربية العظيمة للأمة. سورة الأحزاب، سورة النصر ده مذكور فين؟ في سورة الأحزاب، مساحة واسعة، غزوة تبوك وما فيها من سورة براءة، تلاقي أيام الله سبحانه وتعالى أيام النصر مذكورة بتفصيل، يأخذ يوقفك عند أجزائه ويشعرك بلذة الوقوف على تفاصيل النصر الطويل، على تفاصيل النصر طويلة، يأخذ ذكر ذلك مساحة واسعة من الآيات، في حين تأخذ مواقف الابتلاء مساحة أقل بكثير. إلا ما كان من معاني الإيمان وفوائد الدعوة والتربية. يعني قصة يوسف اللي في السجن اللي هي قعدت لحظات، اللي هي دعوة صاحبيه في السجن والحوار، خدت صفحة ونص مش كده، وبضع سنين خد ربع سطر، عشان معاني الإيمان اللي موجودة هنا، مع أنها جوه السجن، بس معاني الإيمان التي تسمو بالروح.

حتى إذا أدركه الغرق، لاحظت غرق فرعون تفصيليا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاءت السنة تديك مشهد تاني إن سيدنا جبريل حاضر الموقف ده وفرعون هو جنبه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. بتفصيل لاحظت نصر أهل الحق. كذا نجد في قصص الأنبياء كثيرة تذكر لحظات النصر باستفاضة وسنوات البلاء بإجمال لتتضح العافية وتصبر النفوس، لتتضح العاقبة وتصبر النفوس وتوقن بوعد الله. وأما ما كان من الفوائد الإيمانية والدعوية والجهادية فتجدها بالتفصيل، فحوار يوسف عليه السلام مع صاحبيه في السجن ذكر بالتفصيل في 6 آيات طويلة لما فيها من الفوائد العظيمة. وهزيمة المسلمين في غزوة أحد ذكرت تفاصيلها في سورة آل عمران لتصحيح مسار الطائفة المؤمنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عبر التاريخ في كل المواقف المشابهة. فعلى المرء أن يبذل جهده ليعيش مع الأحداث التي يقصها القرآن علينا كأنه حاضرها. عليك أن تبذل كأنك حاضر، يزداد المؤمن إيمانا وعلما ويحيا قلبه بشهود آثار الأسماء والصفات، ويستنير برؤية ملكوت السماوات والأرض، وينجلي عنه حزن آلام الاستضعاف ومرارة الظلم وطول البلاء، ويذهب عنه هم استبطاء الفرج والنصر. والله المستعان، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فظاهر سياق القرآن أنه من كلام امرأة العزيز، لأن ربنا لم يفصل بين كلامها وبين هذه الجملة، مش كده؟ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يبقى الأصل الظاهر إن هو إيه؟ إن هو ده من كلامها، ما ينفعش نقول لا ده قال يوسف، يبقى محتاجة تقدير، مش كده؟ إن البعض المفسرين بيقول إن ده من كلام إيه؟ يوسف، يبقى محتاج تقدير نقول فيه قال يوسف كذا، مش كده؟ عشان كده ده خلاف الظاهر، إذ لم يفصله عن كلامها ولم يذكر قال أو نحوها ليدل على قطع كلامها، فيكون المعنى أن امرأة العزيز ذكرت ذلك أمام الملك، أمام الملك والملأ، ليعلم زوجها أنها لم تخنه بفاحشة الزنا في غيبته، وأنه إنما كان مراودة لم تزد على ذلك، وأن المحظور الأكبر لم يقع. ثم قررت إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقد ذكر الله عز وجل كلامها مقررا لذلك دون إنكار، فهي قاعدة كلية في كل زمان ومكان صالحة لكل واقعة، أن الله لا يهدي كيد الخائنين. فكل خائن للأمانة التي جعلها الله في عنقه، سواء كانت بينه وبين الله كالتكاليف الشرعية، أم بينه وبين الناس كالولايات على أمور الناس المسلمين العامة منها والخاصة، وكالأمانات التي يستلمها التي يستأمنه عليها الناس، كل خائن لشيء من هذه الأمانات ومضيع لها فالله لا يهديه ولا يتحقق له ما يريد وما يخطط له وأمكر له، بل يضل سعيه ويحبط عمله. وفي هذا بشارة لأهل الإيمان في صراعهم مع أهل الباطل الذين يكيدون بهم ويخونون أمانتهم، فسوف يضمحل كيدهم ويزهق باطلهم لأن الله عز وجل من صفته اللازمة من صفته اللائقة به أنه لا يهدي كيد الخائنين، كما قال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبوس. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فله الحمد عز وجل، كفى المؤمنين كيد الكافرين والظالمين والخائنين بأمر من عنده، إذ هو مقتضى صفته. فما بالنا نقلق إذن من كيدهم أو نجزع من مكرهم، وقد تكفل الله لنا بهم. ثم لما كان قول امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب متضمنا نوعا من تبرئة النفس وذكر العذر، مع أن المقام مقام اعتراف بالذنب والخطيئة، بادرت باتهام نفسها فقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقد أجرى الله على لسانها كلمات حق ينبغي أن تظل نصب عين كل واحد منا، وهو يراقب نفسه ويسعى إلى تهذيبها وتزكيتها. فلا بد من عدم تبرئة النفس، إذ تبرئتها وعدم التفتيش عن عيوبها من أعظم أسباب ضياعها. ده كلام مهم جدا والله، نكملوا عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.